الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. كل من يزعم تحريم الأخذ من اللحى لا يخرج استدلاله على التحريم عن أحد مسلكين: الأول دعوى الإطلاق في الأمر، الثاني دعوى العموم في لفظ اللحية، ومأخذ هذين المسلكين خاطئ. أما الأول فإن مقتضى دعوى الإطلاق أن من طالت لحيته إلى رجليه، والإلزام هنا جدلي، لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، وهذا باطل باتفاق الفريقين، فثبت أن الأمر بالإعفاء ليس مطلقا. وأما الثاني فإن العموم يصدق بالوضع على كل فرد من أفراده، يصدق بالوضع على كل فرد من أفراده، والعموم هنا لحية، وإفرادها لا تسمى لحية وإنما هي شعرة، والحديث لم يقل أعفو شعر اللحية وإنما أعفو اللحى. فالخطاب بالإعفاء متوجه للحية باعتبار صورتها المجتمعة، ولم يتناول الخطاب كل شعرة بانفرادها. فالأخذ إذا لم يخل بصورتها المجتمعة فلا يحرم، لأن الحديث لم يتناوله. الجواب: هذا وجهة نظرك، أقول هذا وجهة نظرك وهذا فهمك للأدلة، وإلا فكلامك هذا فيه نظر وفقك الله، وأنا أحيي فيك هذه النفسية الأصولية وحسن الطرح، لأن المقصود الوصول إلى الحق بغض النظر عن التراشق بالتهم أو الكلام الجانبي في النيات والمقاصد، فجزاك الله خيرا وزادك الله من هذا الأدب والعلم. أقول: بقي عندك دليل آخر يا أخي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقوله، فنحن لم نأخذ أقواله فقط حتى تقول إن الفريقين يستدلون بدليلين فقط، العموم والإطلاق، لا لا لا، هذا ليس بصحيح، بل نستدل بالعموم والإطلاق مقرونة بالبيان الفعلي، مقرونة بالبيان الفعلي الدائم المستمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن فعله مبين لقوله. فالذي قال لنا أعفو اللحى، هل ثبت أنه أخذ شعرة منها؟ الجواب لا. فإذا فعله هذا مع أنه مقرون بأمره القولي، إلا أنه كذلك بيان لهذا الأمر القولي بأن الإعفاء هو إطلاقها على حالها، والإرخاء هو إطلاقها على حالها، والإكرام هو إرخاؤها على حالها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا بقوله، وهو المشرع لنا بفعله كذلك، هو المشرع لنا بقوله وهو المشرع لنا بفعله. فلماذا تجعل الاستدلال محصورا في الأقوال وتنسى الأفعال؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شعرة واحدة من لحيته؟ الجواب لا. فإذا إطلاق شعر لحيته دليل على أنه يريد بإكرامها وإرخائها وإعفائها أن تترك على حالها من غير أن يتعرض لها أحد بشيء. أم أننا نجعل أن هذا الفعل خاص به والقول لعموم الأمة؟ هذه قاعدة باطلة، وإن اعتمدها بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره، لكنها قاعدة باطلة، لأننا نقرر دائما في مناسبات كثيرة أنه لا تعارض بين فعله وقوله. وأما قولك بأنه لو طالت لحية الرجل إلى قدمه فإن الفريقين يتفقان على أنه يجب الأخذ منها، فأنا يعني أريد عليك إيرادين. الإيراد الأول: لا بد أن تأتينا بمحل الاتفاق، من الذي قال لك إنهم اتفقوا على وجوب الأخذ منها؟ من الذي حكى هذا الاتفاق من العلماء؟ الأمر الثاني: لا ينبغي أن نشكل على الأدلة الشرعية الصحيحة بتلك الصور المستهجنة التي لا وجود لها في هذه الدنيا. لا نعلم أن أحدا طالت لحيته إلى رجله، فإذا طالت لحيتك أو لحيتي أو لحية السائل إلى رجله، حينئذ لنا معه تعامل آخر. وليس المقصود أن نفر من هذا القول بأي طريق، ولا أن نجعل الصورا مستهجنة تكرهها الطباع وتنفر منها النفوس ونجعلها من لوازم الأدلة. يعني كأنك تقول إنه يلزم من قوله أعفو أرخو إذا أخذناها على وجه الإطلاق، يلزم منه أنه فيما لو طالت لحية الرجل إلى قدمه أن تترك. هذه صورة مستهجنة لا تجعل لازمة للأدلة، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأدلة حق في لوازمها، فلا يلزم منها أمر باطل. فإذا يا إخواني، لا نزال نقول لا ينبغي الترخص في مثل ذلك، ولأن الذين يقولون بالأخذ فيما زاد على القبضة إنما قالوها في بداية أمرهم، ولكن كثير منهم تجاوز حد القبضة فيما بعد، فالأخذ بالعزائم وأخذ الكتاب بقوة في مثل هذه المسائل يمنع النفس من تلك الترخصات التي سوف تأتيك تباعا زمانا بعد زمان. فالقول الحق الصحيح في هذه المسألة هو أن اللحية تترك على حالها للأمر القولي مقرونا بالبيان الفعلي الدائم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعود وأقول زادك الله شرفا ورفعة وأدبا وأخلاقا على حسن طرحك، والله أعلم.